بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. وكان جريج في صومعة، فتعرضت له امرأة فكلمته، أي على أن يزني بها، فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج. فأتوه، أي العامة ناس، فكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي: قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. قال: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها وأتى على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على فديها يمصه، ثم مرت بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك فديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت، زنت، ولم تفعل. هذا الحديث فيه أن الذين تكلموا في المهدي ثلاثة، وليس هذا على سبيل الحصر، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحي الله عز وجل إليه بمن ذكر أنهم تكلموا في المهد، بمن تكلموا في المهد. ومن هؤلاء ابن ماشطة فرعون الذي تكلم في المهد، لما قالت وقد سقط الدهن من يدها: بسم الله. فقالت: بنت ربي بنت فرعون، ألك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي ورب أبيك الله. فرعون كان يدعي أنه الله وأنه الرب. فقالت: لا أخبرن أبي. قالت: أخبريه. وكانت امرأة أرملة تعمل في بيت فرعون تنفق على صبيتها وعلى أيتامها، فأخبر فرعون فجاء بها فقال: ألك رب غيري؟ فرعون يكلم هذه المستأجرة، هذه التي تعمل في بيته ماشطة لابنته على أن تنفق على أولادها، فقالت: ربي وربك الله، ما ساومت على دينها لأجل شيء من المال، والآن هناك من يساوم على دينه وعلى دماء المسلمين وأعراض المسلمين وبلاد المسلمين لأجل حفنة من الدولارات ولا شيء من المال، أو أنه يخشى زيدا أو عمرا من الناس قد يبيع البلاد والعباد. وتسفك وتراق بسببه الدماء، تهتك الأعراض، تخرب الديار لأجل شيء من لعاعة الدنيا. فهذه المرأة ثبتت على دينها وقالت ربي وربك الله، فدعا ببقرة من نحاس وعاء كبير وأغلي فيه الزيت، ثم قيل لا ترجعي أو نلقي أولادك في هذا الزيت. لا شك أن المرأة أقل تحملا وصبرا وجلدا من الرجل، وأكثر عاطفة وشفقة ورحمة على أولادها منه، يعني من زوجها من الأب، ولأدنى شيء قد ربما تتردد وتبذل من أجل أولادها. لكن هنا الدين مقابل المال ومقابل ما هو أعظم من المال، الأولاد، دينها وأولادها. أما الراتب وما تعطى قد ذهب. فقالت ربي وربك الله، فأخذ الأول من أولادها أمام عينه وألقي في ذلك الزيت حتى ذاب شحمه ولحمه في ذلك الزيت، وبقي لم يبق إلا العظم. لا شك أن ذلك الولد في ذلك الموطن سيكون هناك صراخ. لو أن شخصا جاء أمامه بحمام أو حتى بكلب وألقي أمام عينه في النار، انظر ما يتحمل. فكيف بآدمي يحرق أمامه بالنار؟ فأمر صعب. كيف بولدك؟ كيف بابنك وأنت رجل؟ كيف بامرأة يلقى ولدها أمامها؟ ترجعي أبا يؤتى بالثاني ويلقى كذلك. بقي الرضيع الذي يرضع من ثديها، والمرأة ربما تعلق به أكثر من غيره من أولادها، فترددت قليلا. فيأتي التثبيت من الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال يا أماه اثبتي فإنك على الحق. حينئذ أخذ ولدها وألقي، جاء الدور عليها، جاء الدور عليها. فقالت لفرعون لي إليك حاجة، ففرح أنها ستقر لأنه الرب أو الإله. قال وما هي؟ قالت إذا ألقيتني مع في الزيت اجمع عظامي وعظام أولادي ادفنها في قبر واحد. قال ذلك لك لما لك علينا من خدمة، يعني أقوم بهذا، يعني قسوة قلب إلى حد بعيد. ف يعني لذلك الله عز وجل عذبه وأغرقه وحيل بينه وبين ما يشتهي. لما قال وقد أدركه الغرق، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلم يوفق لقولها، وجبريل قال كان يدش في فمه الماء والطين لئلا يقول ذلك فتدركه رحمة الله عز وجل. فأنطق الله عز وجل هذا الغلام، وهذا إضافة إلى هؤلاء الثلاث، إضافة إلى هؤلاء الثلاث. كذلك أيضا شاهد يوسف، فشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لما قال الله تعالى قبلها استبق الباب وقدت قميصه من دبر، وهل فيا سيدها لدى الباب؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. فشهد شاهد وشهد شاهد من أهلها إلى آخره. فأنطق الله عز وجل ذلك الصغير وجاء بمثل هذا، لأنه لو كان شخص كبير ربما يرى بعينه أن الثوب قد شق من الخلف، لأن يوسف عليه السلام هارب منها وهي تحاول أن تمسكه إلى أن قطع ثوبه من الخلف وهي تجر. فذلك الطفل شهد ونطق أن قميصه إذا كان قد وانقطع من الأمام فهي الصادقة، وإن كان من الخلف فهي الكاذبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فأنطقه الله عز وجل. عيسى عليه السلام أنطقه الله تعالى في المهد، ونطقه كان آية له وكرامة لأمه لما أتت به قومها تحمله، وقال لها قومها ما قالوا مستغربين متعجبين: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين جئت بهذا؟ أنت امرأة شابة عازبة، من أين تأتي بولد؟ فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني نبيا، وأوصاني بالصلاة وبرا بوالدتي، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فتكلم بهذا الكلام العظيم الذي ما يتكلم به الكبار فضلا عن الصبيان، فضلا عن من كان في المهد. فكان هذا آية عظيمة، يتكلم بلسان عربي مبين بهذا الكلام الجامع العظيم الذي لا يستريب أحد بعد ذلك في براءتها، وأن هذا يخبر بما أكرمه الله عز وجل به. فكان كلامه آية له، وهو أيضا كرامة لأمه. كذلك أيضا جريج الراهب الذي كان يعبد الله تعالى في صومعه من طين، اعتزل الناس وتفرغ لعبادة الله عز وجل، حبه الناس لما هو عليه من العبادة والطاعة والدين والانقطاع إلى الآخرة والتخلي عن الدنيا. فجاءته أمه يوما تناديه وهو في صلاة، يكلم نفسه: أمي وصلاتي. يعني هو الآن يتنفل، هل أجيب أمي وأقطع الصلاة أم أستمر في صلاتي؟ استمر في صلاتي. غضبت أمه، طاعة الوالدين واجبة والنوافل مستحبة. يعني لو أن أباك أو أمك أمرك أن تترك هذه النافلة من صلاة أو صيام أو غير ذلك، ويحتاج إليك في عمل، يحتاج إليك في إعانة في شيء معين، طاعته مقدمة على النفل. طاعة الأب واجبة، طاعة الأم واجبة، وهذا نفل مستحب، فتقدم الواجب على المستحب، ولك عذر عند الله عز وجل ولك أجر، لأنك جئت بالواجب وفوتت المستحب، ولا يمكنك أن تجمعهما جميعا. وهذا يدخل في قاعدة تزاحم المصالح، النافلة والمستحب مصلحة، وطاعة الوالدين أو أحدهما مصلحة، فماذا تقدم؟ طاعة الوالدين. ولذلك إذا كان الجهاد كفائيا وأبوك أو أمك بحاجة إليك ولم يأذن لك فتترك الجهاد في سبيل الله، إذا كان فرض كفاية، وتقدم طاعة أبيك وطاعة أمك. قالوا لك: لا نأذن، لا نأذن، هذا هو الجهاد في سبيل الله وفي طاعة. كيف إذا كان فتنة من الفتن؟ كيف إذا كان تجارة ومتاجرة بدماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس وخراب البلاد، وتدخل في فتنة قد لا تخرج منها، ويحصل عليك من الضرر وعلى غيرك من الضرر، ما الله به عليم، وقد تباع كما تباع المعاد فتلقى في مهلكة. هذا إذا كان جهاد صرف صافي نقي وفرض كفاية، وأبوك أو أمك قال لك: لا، طب نفسا بذلك وارضى بذلك، لعلك إن تركت هذا لا توفق حتى لحسن الخاتمة ولا شهادة في سبيل الله، ربما أسرت ونالك من العذاب ما لا تحتمله الجبال، وربما لا يخرج إلا وقد فقد عقله، وربما فعلت به الأفاعيل، ربما كان هذا من الجزاء، تذهب وقد كسرت قلوبهما، أغضبتهما، دعيا عليك لم توفق، وربما أصيب وأعير بعد ذلك كان مقعدا في البيت. لهؤلاء يعني ساندوا ووقفوا معه، ولا ختم له بشهادة ولا هو بالذي سلم، رجع يطعم ويشرب وهو في البيت ما يستطيع أن يتحرك، إما مشلول وإما فقد عضو من أعضائه أو ما أشبه ذلك. فالإنسان ينتبه، الإنسان ينتبه وينزل الأمور منازلها ويترك الحماس الفارغ ويعمل بطاعة الله عز وجل. الفائدة أن تحفظ الأحاديث والآيات، ثم بعد ذلك يأتي من يهيج ويحمس سواء شخص أو مقاطع، وبعد ذلك يعني كما يقال مجنون زاد يجننه، هو مجنون من نفسه زاد جاء من جننه وأفسد عليه دنياه وأخرى عياذا بالله. فأنظر جريج كان يصلي ويعبد الله، لم يجب أمه، لم يجيبها فقط، وينظر ماذا تحتاج في هذا الوقت. دعت عليه، دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزانية، فتنة عظيمة. ما قالت يزني فقط، يرى وجوه الزانية يبتلى. امرأة زانية استجابة لدعوة أمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أولادكم ألا توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. لا تدعوا على نفسك ولا على مالك، سواء كان هذا المال مركوبا أو كان هذا المال طعاما أو شرابا أو أي شيء من المال، ولا على أولادك، ادعو لهم بخير وبالهداية والصلاح. فدعت عليه، فجاءت امرأة زانية عرضت نفسها عليه فأبى لدينه وصلاحه. وكان هناك راعي غنم يأوي إلى أسفل صومعته، جاءت إليه عرضت نفسها عليه قبل جنبه، حملت من ذلك الراعي ولدت. قالوا لها: من أين هذا الولد؟ ابن من؟ قالت: ابن جريج. كذبا وزورا، لكن استجاب لدعوة الله عز وجل، استجاب لدعوة أمه، استجاب الله دعوته. فغضب العامة: كيف هذا يتظاهر بالصلاح والعبادة والدين ويفعل مثل هذا؟ هدموا الصومعة وأنزلوه وسبوه، تكلموا فيه، موقف عصيب. هو بريء، بريء، لكن كما قيل: وما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أجبن من مريب. المريب المتهم تجده ضعيف، صاحب الحق البريء تجده يصرف كلم يعني، لأنه بريء، بريء تجد حجته قوية. فهل يكذب؟ تردد، لون، يضطرب، يتناقض، لأنه مريب وكاذب. المهم أنه أن الله تعالى دافع عنه وهداه وألقى في نفسه أن يقوم ويصلي ويدعو الله عز وجل. وانظر إلى أثر الصلاة كيف يفرج الله عز وجل بها الكروبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قام وصلى ركعتين ودعا الله، ثم قام إلى ذلك الطفل المولود وقال له: يا غلام من أبوك؟ آية من آيات الله. فنطق ذلك الغلام ببراءته. قال الراعي: الناس حينئذ ما استطاعوا أن يكذبوا، آية من آيات الله. فقالوا: نعيد صومعتك من ذهب. قال: أعيدها من طيب. لذلك العامة هكذا، افراط أو تفريط، نزلوا خربوا الصومعة وسبوه دون تثبت، وصدقوا كلام تلك الفاجرة الزانية على كلام ذلك الصالح. يعني كل من ادعى دعوة يقبل كلامه يصدر. يأتي أحيانا شخص إما في الإعلام وإما بعض الشفهاء وإما بعض المغرضين وإما بعض الدجالين والمنافقين والمرتدين وبعض الذين في قلوبهم مرض، يفتري كلمة أو قصة أو شيء ينسب هذا إلى عالم أو إلى صالح، إلا هن صدقوا قالوا إلا زعم قالوا أنكم تقولوا كذا وكذا. طيب من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قالوا الناس يقولوا ما جرى ذلك من جرى شاكذبوا عليكم ولا يمكن أن يكون مثل هذا. المهم نسبوا إليهم شيئا، وكم يحصل من هذا، كم قد حصل وكم يحصل مثل هذا. لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأنطق الله عز وجل هذا الغلام في المهد فتكلم، فقالوا نعيد صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها من طيب كما كان، فبرأه الله عز وجل. لكن برأه الله بعد بلاء، بعد بلاء. الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. والإنسان إذا كان على دين صلاح ينجيه الله عز وجل، وإن ابتلي وإن ابتلي. ولك أن تنظر في الواقع في فتن حالية وماضية، أناس بعضهم على بدع، قد يكون بعضهم متأولا قد لا يكون، قد يكون معذورا قد لا يكون معذورا، المهم هو متلبس بدع وبلية. وبعضهم عامة أصحاب رئاسة ودنيا وأصحاب جاه وأصحاب قيادات ومناصب وغيرها، بعضهم تجار وبعضهم من عامة الناس، إلا أن بعضهم له بصمات وآثار خير وله أعمال حسنة، حصلت فتن عظيمة تزول لها الجبال، نجاهم الله عز وجل، نجاهم الله. وإن حصل لهم بلاء بذنوب معاص لكن نجوا، نجوا. وقد ظن من ظن أنها القاضية في حقهم فأنجاهم الله عز وجل. وناس آخرون ما عندهم ذلك الرصيد من الدين والصلاح والخير والنفع للناس، هلكوا، هلكوا. فكيف بمن كان أحسن حالا؟ كيف بمن كان أعظم أثرا؟ كيف بمن كان أقرب إلى الله عز وجل؟ والواقع خير شهر، كم من أناس نجوا، تجد أناس يعني أنجاهم الله عز وجل ولو سألت فعندهم ما عندهم. نعم هناك من قد يهلك وهو صالح، قد ابتلي أنبياء ذبحوا وقتلوا وأوذوا، لكن يحصل أحيانا آيات من آيات الله عز وجل لأجل لعل بعض الناس يرجع، لعل بعض الناس يستغفر، لعل بعض الناس يتوب، لعل في ذلك عبرة وعظة لكثير من الناس أو لبعض الناس. المهم أنه يحصل بذلك ما يحصل. فأنجى الله عز وجل هذا، وهذا من آيات الله عز وجل ومن دفاعه عن عباده وعن أوليائه. وإن حصل لهم شيء من البلاء إلا أن الله عز وجل ينجيهم، إلا أن الله تعالى ينجيهم ويخرجهم ويدافع عنهم. الثالث ممن نطق في المهد قال وكانت امرأة ترضع، أي في من قبلنا من الأمم السابقة، كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، يعني شخص من أصحاب الجاه والأبة والحشم والخدم والأعوان والشار إليه ويلتفت إليه وينظر إليه. المهم هذا الرجل كم من الناس أهل الأطماع يتمنون أن يكونوا مثله، ولا سيما الذين لا هم لهم إلا الدنيا وأتباع كل ناعق الذين يغترون، كما كان من بني إسرائيل من خرج عليهم قارون في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا كان قول أهل العلم والإيمان والدين والخير والصلاح على خلاف قوله؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله خير من هذا. لكن أولئك قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذه المرأة تمنت وطفلها يرضع، اللهم اجعل ولدي مثله، صاحب جاه وأبه حشم وخدم وأعوان يمشي والناس ينظرون إليه ويلتفتون إليه، فأنطق الله ذلك الغلام الرضيع وقال اللهم لا تجعلني مثله. ترك الثدي تكلم، المرأة تندهش تعجب كيف طفل تكلم، وعكس كلامها هي أرادت شيئا وهو يريد شيئا آخر، هي تظن أنها أرادت له الخير وأرادت له العز وهو يريد غير هذا، فثم بلع على ثديها يمصه. ثم بعد وقت مرت امرأة والناس يقولون زانية سارقة، وهي تمشي امرأة على دين وصلاح وخير، لكن ابتليت بمن آذاها وكذب عليها وافترى عليها، فقالت اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، دعت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، يعني امرأة الناس يهينونها ويؤذونها. فأنطق الله ذلك الطفل فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها، يعني هو ما تمنى أن يهان، ما تمنى أن يتهم، يعني أن يكون مثلها في الدين والصلاح، تمنى أن يكون مثلها في الدين والصلاح لا في أذية الناس وإهانتهم. فتعجبت المرأة لذلك، فقال أنطق الله عز وجل الولد، فقالت له لماذاك، يعني مرتين يتكلم، إذن معناه أنها إذا خاطبته سيجيب. فقال الراكب جبار من الجبابرة، رجل ظالم جبار مؤهل لأن يعاقبه الله عز وجل عاجلا أو آجلا، ومآله إلى شر في الدنيا والآخرة، فلذلك لم يتمنى أن يكون مثله. قال وهذه الأمة يقول سرقت زنت ولم تفعل، يعني امرأة صالحة بريئة فتقول مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذا على أصحابه لأخذ العظة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فأحسن القصص قصص القرآن والسنة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص هذا على أصحابه ليأخذوا العظة والعبرة. انظر كيف أن الله عز وجل يحفظ عباده وأولياءه. هذه مريم شك فيها في عرضها في عفافها في طهرها، دافع الله عنها بشيء لم تتوقعه، أنطق الله عز وجل هذا الطفل. طيب لو فكرت، ما فكرت كيف تثبت لقومها أنها بريئة معها طفل وليس ذات زوج، من أين هذا الطفل؟ أي أحد سيقول من أين مهما كان؟ ولا يمكن أن يخطر على بالها أو على بال غيرها أن تكون براءة من جهة هذا الطفل الرضيع الذي صار نبيا من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله الصلاة والسلام. فقال ما قال، وهذا جريج آية من آيات الله دافع الله عز وجل عنه، وخرقت العادة وأكرمه الله عز وجل ونطق. الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، ويختلف هذا الدفاع والحفظ والحماية، ربما حماهم الله عز وجل يجعل لهم مهابة في قلوب أعدائه ما عنده شيء ولا معه شيء، وربما أدنى شيء يكون مؤثرا عليه، لكن يجعله الله في قلوب أعدائه عظيما شيئا، يعني وحشا كاسرا فيهابونه، وربما ما هابوا من هو أعظم وأعظم وعنده العدد والعدد وغير ذلك وما هابوه، وهذا هابوا مع ضعفه وما هو عليه. ولك أن تعتبر في قصة أصحاب الكهف، فتية فروا من قومهم فروا في دينهم، اجتمعوا ضرب الله على أذانهم في الكهف وضرب عليهم الرعب، أشجع الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول له لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ضرب الله على ذلك المكان الخوف والرعب، ما يجرؤ أحد ويهاب كل أحد أن يقترب. لا هناك حراس ولا مدافع ولا دبابات ولا طائرات ولا شيء، الرعب. فمن أراد أن يقترب خاف وهاب ذلك، وبقوا على هذا الحال 309 سنين وهم على هذا الحال، ما فكر أحد أن يأتي إلى ذلك المكان، أو يمر من عنده أو يأتي، لا راعي ولا عابر سبيل ولا من يريد أن يذهب للنزهة ولا أحد، ما أحد ذهب إلى ذلك المكان، دفاع من الله عز وجل عن أوليائه وحفظ من الله عز وجل لهم، وبقوا أحياء في ذلك المكان إلى أن أذن الله عز وجل بقيامهم، وقاموا يتساءلون فيها بينهم كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. ولذلك بهذا تعرف خطأ ما في بعض كتب التفسير قالوا أن هؤلاء طالت أظفارهم وطالت شعورهم وكان الرعب بسبب ذلك. لا، ما كان الرعب بسبب ذلك، لو كان هذا ما كانت هذه آية، ولو كان كذلك لقاموا وأنكر بعضهم على بعض وخاف بعضهم من بعض، تغير صورهم، كيف كل واحد منهم يخاطب الآخر؟ كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. كيف لو قال الإنسان طالت أظافره ولا شعره سيقول يوم أو بعض يوم، هو يرى هذا، يرى الشعور، يرى الاختلاف. فقالوا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يعني يذهب ينتبه ما يشعر به أحد، لو كانت أشكالهم غريبة لا شك أنه سيلتفت إليهم أي أحد. فأراد الله عز وجل أن يسوق هؤلاء إلى أولئك لتكون تلك الآية. الشاهد أن الله حفظهم ودافع عنهم بذلك الرعب الذي جعله الله مخيما على ذلك المكان، ما يجرؤ أحد أن يقترب منهم. وأحيانا يكون الحفظ بالحب. موسى عليه السلام لما قيل لفرعون ما قيل من أن هلاكه وسيكون على يد واحد من بني إسرائيل الأطفال، أمر بذبح الأطفال، فكان يذبح الأطفال. قالوا طيب من يبقى الخدمة؟ قال إذن سنة نذبح كل طفل يولد، والسنة الثانية نقيم من أجل من بقي في هذه السنة يبقى الخدمة، ومن ولد في هذه السنة للذبح إذا أراد الله شيئا كان. هارون ولد في السنة التي ما فيها ذبح، وموسى ولد في السنة التي فيها الذبح الصبيان. فرعون يريد شيئا والله يريد شيئا، لا يكون إلا ما أراده الله عز وجل. ثم الحذر من فرعون والخوف من أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف الإنسان يخاف على ولده ويلقيه في الماء؟ طفل رضيع في صندوق، في كرتون، في يعني خشب، في أي شيء، يلقى في اليم، يلقى في النهر، يلقى في الماء، وهو طفل ولا يدري أين تذهب به الأموال، ينقلب يغرق. المهم هذا أمر الله وهذا وعده، وقد وعد الله تعالى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وصل إلى بيت فرعون، الله تعالى قد قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ما رآه أحد إلا أحبه. امرأة فرعون لما أخذته قالت لفرعون قرة عين لي ولك، لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأبى الله إلا أن يربى في بيت فرعون ويرد إلى أمه لترضعه، والنفقة من بيت فرعون، أمه ترضعه هي أمه، والهدايا والنفقات والعطايا من بيت فرعون. ودمر الله عز وجل به فرعون ومن معه. فحفظه الله عز وجل، لا أمه لا قريب لا بنو إسرائيل ولا أحد، إنما الله عز وجل الذي حفظه في ذلك المكان وألقى عليه المحبة والشفقة في قلوب الناس من رأى وأحبه. هذا من نوع من أنواع حفظ الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين. وإذا أراد الله عز وجل الشيء كان، إذا أراد الله الشيء كان. فيحفظ الله عز وجل الإنسان الصالح في نفسه، في أهله، في ماله، في ذريته. انظر في سورة الكهف أيضا لما ساق الله عز وجل الخضر وموسى إلى تلك القرية وأبى أهلها يضيفهم، وكان هناك جدار مائل يكاد أن يسقط لغلامين يتيمين في المدينة وهما لا يدريان أن تحت هذا الجدار كنز لهما، ويأبى الله عز وجل إلا أن يبقى ذلك الجدار قائما، وكاد أن يسقط لو سقط لا رأى من رأى ذلك الكنز وأخذوه. فيسوق الله عز وجل موسى والخضر في رحلة إلى أن وصلوا وما ضيفوهم، أقام الجدار. ثم بعد ذلك لما قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ثم بعد ذلك أخبره الخضر وقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى أن قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. بصلاح الأب الميت حفظ الله عز وجل ذريته والكنز الذي تركه لأولاده. وبعض المفسرين يقول ذلك الكنز كتب علم، هي أعظم كنز. بعض المفسرين يقول ذلك الكنز كان كتب من كتب العلم والخير، فلا شك أنها أعظم كنز وأعظم من كنوز الناس. فانظر كيف حفظ الله عز وجل أولاده وماله من بعده، وساق الله كليمه موسى مع الخبر المختلف في نبوته هل هو نبي أم عبد صالح، وجاء رد ذلك الجدار. وحفظ مال وأولاد رجل صالح عن طريق نبي، والثاني قيل نبي وقيل عبد صالح، لو لم يكن إلا موسى عليه السلام. فآيات الله عز وجل كثيرة، وحفظ الله عز وجل لعباده متنوع وعظيم. وكلما كان العبد قريبا من الله عز وجل، وكلما كان العبد حافظا لحدود الله عز وجل وشرعه، حفظه الله عز وجل ودافع عنه وجعل له من أمره يسرا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالله عز وجل كاف عبده، وعلى قدر العبودية تكون الكفاية من الله عز وجل. نسأل الله أن يكفينا جميعا وأن يؤوينا وأن يهدينا وأن يكفينا شر كل ذي شر وأن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين. المؤذن أذن جاء الوقت.